حلال ولا حرام؟ حرام. حرام، لأننا نلحقه بالحمار ولا نلحقه بالفرس. إذا لو قدر أن كلبا نزا على نعجة تولد، مع أنه مع أن بعض العلماء يعني يقول ما يمكن هذا، لأن التوالد إنما يكون بين حيوانين من جنس، من جنس، يعني مثلا عن الحمار والفرس جنس واحد، وإذاك الهيئة واحدة. يقول ما يمكن مثلا أن يكون توالد بين بقرة وحمار، يعني لو حمار نزل على بقرة ما يمكن تلد، ما يمكن تلد لعدم اتحاد الجنس، لعدم اتحاد الجنس. لكن مثلا لو قدر ثعلب وذئب بينهم تشابه، والكلب وش يشبه الكلب؟ ها ثعلب. طيب نمر وهر شبهون، هر صغير الهر صغير، الهر نمر صغير. المهم لو قدر يعني التوالد، يقول التوالد لا يكون إلا بين حيوانين من جنس، هذا هو الأصل، والله على كل شيء قدير. لكن المهم إذا تولد حيوان من كلب وغيره أو من خنزير وغيره، فهذا المتولد حكمه حكم المتوالد الأصل، لأن الولد يتبع أخبث الأبوين في الطهارة والنجاسة. طيب يقول سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. سبع، إذا لابد في إزالة النجاسة التي على غير الأرض وعلى غير الكلب الخنزير سبع مرات. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا، والصحابي إذا قال أمرنا انصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من المرفوع حكما. طيب هذا هو الدليل. إذن الدليل حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ولكن هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث ليس له أصل، ليس له أصل. فعلى هذا يكون القول بأن النجاسات تغسل سبع مرات قول ضعيف. وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير وما على الأرض لا بد فيها من ثلاث غسلات، لا بد فيها من ثلاث، واستدلوا بأن الثلاث عدد معتبر في الشرع كثيرا، اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثة، الطلاق ثلاث، الحيض ثلاث، إذا استيقظ فليستنثر ثلاثا، فليغسل كفيه ثلاثا، الوضوء ثلاث مرات، ها؟ إيه ذكرنا الكلام، ها؟ الدعاء، نعم، كان كلمه ثلاثا، نقول السلام والكلام، ألا وقول الزور وشهادة الزور، كررها ثلاث مرات حتى قلنا ليت وصلت. فالمهم قالوا إن الثلاث، إن العدد ثلاث معتبر في الشرع في مواضع، معتبر في الشرع في مواضع، فعلى هذا يجب غسل النجاسة ثلاث مرات. طيب وهذا القول أيضا ضعيف، ضعيف، لأنه استنباط واستحسان لا دليل عليه، استنباط واستحسان لا دليل عليه. نعم العدد ثلاث معتبر في الشرع في مواضع، لكن نعتبره فيما ورد به الشرع، فيما ورد به الشرع أو مثله. أما مسألة نقيس فقد يقول قائل يجب غسل مثلا النجاسة كم؟ سبع مرات، يعني العدد سبع معتبر في الشرع، الطواف سبع، السماوات سبع، الأرض سبع، واحد يقول خمس، يعني يقول عدد خمسة معتبر، الصلوات خمس، إيش بعد؟ وأركان الصلاة خمس، وصابع اليد خمس، وأركان الإسلام خمس، واحد يقول ست، أركان الإيمان ست، وما أشبه ذلك. طيب إذن الصواب أن النجاسة غير نجاسة الكلب يكفي في غسلها مرة واحدة، مرة واحدة، واضح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وقال عليه الصلاة والسلام في المستحاضة تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ولم يأمر بعدد، بل جعل الغاية ذهاب عين النجاسة. وثالثا من جهة التعليل أن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت؟ زال حكمها. إذا نقول النجاسة غير نجاسة الكلب